الله بدابها حد وصواب، كلمة من عالم الغيب ربك جابها. لا مكتبة صوت القانون الإلكتروني تقدم مجموعة الكتب الصوتية من إعداد وتقديم مصطفى محمد عطية المحامي. عقد الإيجار. تعريف الإيجار: الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم. ويختلف الإيجار عن الوديعة في أن المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة والمودع عنده لا ينتفع بالعين المودع، فلا يدفع أجرا، بل من الجائز أن المودع هو الذي يدفع الأجر، كما أن مسؤولية المودع عنده أخف من مسؤولية المستأجر، ويلزم المودع عنده برد العين إلى المودع بمجرد طلبه ولو لم ينقض الأجل. أما المستأجر فلا يرد العين إلا بعد انقضاء مدة الإيجار، ويشترك المودع عنده والمستأجر في أنه إذا تصرف أي منهما في العين بدون إذن المالك اعتبر مبددا. فإذا لم يرد المستأجر منقولا تسلمه بعقد إيجار في الميعاد المحدد للرد، جاز أن يعد هذا تبديدا معاقبا عليه إذا كان قد اختلس الشيء وتوافرت أركان الجريمة، ويعد تبديدا أن يعدم المستأجر المنقول المؤجر عمدا، وكذلك يعد تبديدا أن يبيع المستأجر المنقول المؤجر أو يرهنه. إجارة الأشخاص والاستصناع. كان القانون المدني المصري القديم يشير إلى ما يسمى بعقد إيجار الأشخاص وأهل الصنائع، وحين صدر القانون المدني الجديد أفرد فصلا مستقلا لعقد العمل، وجاء في مذكرته الإيضاحية أن الأسباب التي دعت إلى الفصل بين عقدي العمل والاستصناع بعد أن كان يجمعهما باب واحد وهو إيجار الأشخاص وأهل الصنائع قد أدت في أكثر البلاد إلى تنظيم عقد العمل تنظيما خاصا، وإلى صدور عدة تشريعات متعلقة بالعمال. ويلاحظ أن عبارة بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره الوردة في عجز المادة 341 عقوبات يدخل في نطاقها أصحاب الصناعات وأهل الصنائع إذا سلمت إليهم أشياء لصنعها أو إصلاحها فاختلسوها أو بددوها إضرارا بمالكيها. شروط تحقق الإيجار. المستفاد من نص المادة 558 من القانون المدني سالفة الإشارة أنه لكي ينعقد عقد الإيجار الذي تقوم به جريمة خيانة الأمانة يلزم توافر ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون الشيء المختلس في الإيجار منقولا، ويدخل في حكم المنقول الأشياء التي كانت ثابتة وفصلها المستأجر عن العقار المؤجر له كأشجار حديقة أو بلاط أرض أو أنابيب مياه، لأن هذه الأشياء تعود إليها صفة المنقول بمجرد فصلها عن العقار. الشرط الثاني أن يكون تسليم الشيء للمستأجر للانتفاع به لقاء أجر، فإذا كان الانتفاع بالمال بغير أجر كان العقد في حقيقته عارية استعمال. الشرط الثالث أن يلتزم المستأجر برد المال محل التأجير عند انتهاء عقد الإيجار، فحيازة المستأجر للمال حيازة مؤقتة أو ناقصة غايتها عندما ينتهي عقد الإيجار، لكن مجرد التأخير من المستأجر في رد المال عند انتهاء العقد لا يجعل الجريمة متوفرة في حقه، بل حتى ولو امتنع عن الرد بتاتا فتقود العلاقة بين المؤجر والمستأجر علاقة مدنية. فمثلا حق الحبس يبيح الامتناع عن رد المال حتى يستوفى أجر إصلاحه. Voice of the Law Library.